الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم الصفرة والكدرة التي تأتي في وقت الطهر؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس، ويفهم من هذه القاعدة أن المرأة إذا رأت الصفرة والكدرة بعد الطهر فإنها لا تعتبرها شيئا ولا تبني عليها شيئا من الأحكام. فإذا اغتسلت المرأة بعد رؤية القصة البيضاء أو رؤية الجفوف الكامل وانتهاء أيام العدة، ثم رأت بعد ذلك في أيام طهرها شيئا من الصفرة أو الكدرة، فإنها لا تعتبرها شيئا، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود وهذا لفظه. فلا تعتبري هذه الكدرة والصفرة شيئا، فإن زادت عليك هذه الصفرة والكدرة أو نزل معها دم أحمر لا يحمل صفات دم الحيض ولا علامات الحيض، فإنك تعتبرين نفسك في هذه الحالة مستحاضة، والمتقرر عند العلماء أن المستحاضة طاهرة ولا يحكم عليها بشيء من أحكام الحائض مطلقا. فالمستحاضة لا تمنع لا من صلاة ولا تمنع من صيام ولا يمنع منها زوجها، وليس عليها شيء مما يجب أو يحرم على الحائض. فالمستحاضة في حكم الطاهرات، ولكن يجب عليك إذا كانت هذه الصفرة أو الكدرة مستمرة معك في هذا الطهر أن تتوضئي لكل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك، قال: ثم توضئي لكل صلاة. فإذا دخل عليك وقت الصلاة تستنجين جيدا وتتحفظين بخرقة أو قطنة أو نحوها، ثم تتوضئين وتصلين ما شئت في هذا الوقت، ولا تجدد الوضوء إلا بعد دخول وقت الصلاة الثانية. هذا إذا استمرت معك هذه الصفرة أو الكدرة أو دم الاستحاضة، وأما إذا كانت فترات متقطعة فلا تعتبريها شيئا ولا تحكمي لها بأي شيء من الأحكام. فإذا لا يختلط عليك الأمر، الله عز وجل رتب على الحيض أحكاما وجعل له علامة واضحة ظاهرة، وهي الدم الأسود بالرائحة المنتنة الذي ليس من طبيعته السيلان، فمتى ما رأيت هذا فهو حيض. وأما الصفرة والكدرة والدم الأحمر القاني الذي هو دم عروق وجروح، هذا لا تعتبرينه شيئا أبدا، والله أعلم.